ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه